نحن عندما تكلمنا عن الوقف قلنا إن أبا حنيفة الوقف عنده صحيح كما عند الصاحبين، واختلفوا فقط في مسألة اللزوم، هل يلزم أم لا يلزم؟ عند أبي حنيفة وعند الصاحبين يلزم. طيب، عند أبي حنيفة هو زواله عن ملك الواقف لا يكون إلا بحكم حاكم أو بأن يكون بموته، لأنه يأخذ حكم الوصية. طبعا، ولذلك هو حبس العين على ملك الواقف عند أبي حنيفة رحمه الله، فقال وإنما عند الصاحبين رحمهما الله تعالى إنه هو إخراج من ملك الواقف، فيزول ملكه إلى الله تعالى. واختلف الصاحبان هو بمجرد القول أم لا بد من الفعل، فقال محمد حتى لا يلزم إلا أن يسلمه لمتولي الوقف عند أبي يوسف، يزول بمجرد قوله وقفته. تكلمنا بعد ذلك قلنا عن وقفنا إلى أين؟ وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله تعالى، إذ له نظير في الشرع. يعني هذا إذا قيل كيف يخرج الشيء من ملكه ويترك لا مالك له، هذا لا نظير له في الشرع، إذن هو يكون بمسألة التسييب ولا تسييب في الشرع. يعني مال كان مملوكا ثم يصير مالا سائبا، يعني لا مالك له. فقالوا لا، أمكن دفع ذلك بأنه عبارة عن إسقاط ملك المالك عن ملكه إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك نظير في الشرع، وهو المسجد أو الأرض الموقوفة على المسجد. طيب، فيجعل كذلك. ما الذي تمسك به أبو حنيفة؟ قال ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لا حبس عن فرائض الله تعالى. اقرأ بقى يا باشا. نعم. شريح. وعن شريح جاء محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام بيع ببيع الحبيس، ولأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنا وغير ذلك، والملك فيه للواقف. ألا يرى أن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارف مصارفها ونصب القوام فيها، إلا أنه يتصدق بمنافع، يعني ذلك من تصرفه في الغلات، هذا دليل أنه لا زال على ملكه. كذلك هو الذي ينصب المتولين والقائمين عليها. طيب، إلا أنه يتصدق بمنافعه فصار شبيها بالعارية. تكلمنا بالأمس عن عن أن العارية هي عبارة عن تبرع. العارية تبرع بإيش؟ بالمنافع. يعني عما ملكه الله، ولكن أغلب الفقهاء غير أبي حنيفة حملوه على ما كان يحبسه أهل الجاهلية، والوقف ليس حبسا. نعم. فصار شبيه العالية ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه. كيف يتصدق بملك غيره إذا كان قد خرج عن ملكه؟ فتصدقه بالغلة إنما هو دليل اطفئ هذه اطفئ. ولأنه لا يمكن أن يزال ملكه يزال ملكه يزال يزال ملكه لا إلى المال لأنه غير مشروع مع بقائه كالسائب. هذه هنا كلام أبي حنيفة، إنه يزال لا يزال ملكه إلى غير مالك، لكن صاحبان قال أمكن ذلك كالمسجد، فإنه يزول من ملك صاحبه إلى ملك الله تعالى. بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف، وبخلاف المسجد لأنه هذه السائبة. هذا اللي هي إيش؟ دي حبيس، صارت سائبة، سيبها صاحبها، إن شاف الله مريضي فناقتي سائبة، إن رجعت من سفري فناقتي سائبة، يعني خرجت من ملكي لا إلى غير مالك، وهذا الذي أفضله الشرع. طيب، بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف، لأن الإنسان أتلف ملكه بالمرة. وبخلاف المسجد لأنه جعل خالصا لله تعالى ولهذا لا يجوز الانتفاع به. وها هنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصير خالصا لله تعالى. قال رضي الله عنه قال في الكتاب لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعنقه بموته. وهذا في حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء في مجتهد فيه. أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا فيصير منزلة الوصية بالمنافع مؤبد فيلزم. والمراد بالحاكم المولى المولى، يعني ما من ولاه الحاكم للنظر في الأوقاف. فأما المحكم ففيه اختلاف المشايخ ولو وقف في مرض المحكم. هذه شيء عندنا اسمه التحكيم، يعني لو تراضى بعض المتخالفين على أن يحكموا بينهم أحدا فحكم المحكم هذا بينهم فإنه يسري عليهم وليس له أن يفتي بخلاف بخلاف مذهبه، وليس بملزم من خلاف قضاء الإيش القاضي ملزم. ولو وقف في مرض موته هنا لا أيضا حتى تروا الأمر من الأصل الترجيح لرأي غير أبي حنيفة في مسألة الوقف، في مسألة الإيش الوقف، ولأن هذا النصوص الشرعية متظافرة على أنه لا يباع ولا يوهب وخرج من ملكه إلى ملك الله جل وعلا. ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي رحمه الله وبمنزلة الوصية بعد الموت. والصحيح لأنه تصرف في مرض الموت. والصحيح أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة رحمه الله. طب لا يلزمه ليه عند أبي حنيفة؟ لأنه من الأصل عنده الوقف حالته في حال الصحة غير لازم. وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث، لأن الوقف عندهم لازم، الوقف عندهم إيش لا، وهذا تصرف مريض مرض الإيش الموت فيأخذ حكمه، والوصية لا تنفذ إلا في الثلث. والوقف في الصحة من جميع المال. وإذا وإذا كان الملك يزول عندهما، وإذا كان الملك يزول عندهما، هو تجوز الاثنين، لكن أنا أذني عندما تسمع كلمة الملك لا تنطبق إلا على ملك الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، لكن الملك هذه نستخدمها فيما يملكه العباد، ولا ملك للعباد إلا مجازا، الكل ملك لله عز وجل. يزول بالقول عند أبي يوسف، وهو قول الشافعي بمنزلة الاعتراف، لأنه إسقاط. يبقى هنا لماذا بمجرد القول يا أبا يوسف؟ قال لأنه بمنزلة الاعتاق، والاعتاق إسقاط وليس تمليك. يعني لما يقول لعبده أنت حر، هذا أسقط ملكه فيه ولم يملكه أحدا. فكذلك هنا الوقف إسقاط ملكيته عن المال الإيش الموقوف. وعند محمد رحمه الله لا بد من التسليم إلى المتولي، لأنه حق الله تعالى، وإنما يسقط فيه في ضمن التسليم إلى العبد. يعني التمليك أساسا كيف ما يملكه، كيف تمليك الله تعالى نملكه للعبد؟ حقوق الله تعالى في الأصل كل شيء ملك لله تعالى، فلما نقول إنه تنازل عن ملكه لله يعني ملكه إيش لله، هي هذا مجاز، لأن الله مالك كل شيء. يعني نحن الزكاة حق الله ونضعها في يد الإيش، في يد من؟ الفقير. فتمليك الفقير هو تمليك لله، والأصل أن الله مالك لكل شيء. لأن التمليك من الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودا. التمليك من الله يعني تمليك الله، تمليك الله عز وجل لا يتحقق مقصودا، وإنما يتحقق تبعا بإعطاء الفقراء الزكاة، ملكناها لله عز وجل، مش كده؟ طيب، فيبقى هنا كذلك الأمر، قال إنه يتم بأن يتسلمه المتولي، فهو نائب، كما أن الله تعالى في الأصل هو مالك كل شيء ونعيد له ملك الشيء بالزكاة، فهي مسائل مجازية. فقال هو إن المتولي هنا هو حقا الذي يقوم مقام الله تعالى كما الفقراء في الزكاة. وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ حكمه، فينزل منزلة الزكاة، فينزل منزلة الزكاة، الزكاة والصدقة. عرفنا منزلة الزكاة والصدقة، إيه؟ فهمنا كيف ينزل منزلة الزكاة والصدقة؟ مالكم؟ هو والله تعالى هو مالك كل شيء، إيه؟ منزل، ولذلك منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا، هل الله تعالى محتاج إلى الإقراض؟ فكل هذا الذي فيه تمليك لله جل وعلا إنما هو على سبيل المجاز، لأن الله تعالى هو الذي يملك العبد وما ملك وما بذل. قال وإذا صح الوقف على اختلافهم وفي بعض المساهل وإذا استحق لما كان قوله إذا صح خرج من جلد واقفه ولم يدخل في ملك المرفوع عليه. يعني إذا صح على الاختلاف، على اختلاف أئمتنا، ماشي؟ فعندنا أبو حنيفة قال لا يخرج من الملك، طيب عند الصاحبين قال يخرج وغيرهم، طيب كلمة صح أولى من كلمة استحق، خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، يعني هل الجهة التي وقف عليها دخل في ملكها هذا الشيء الموقوف؟ لا، إنما الذي سيدخل في ملكه بعد هو الآن وقف أرضا على فقراء بني فلان، وقف أرضا على فقراء سمرقند، هل دخلت في ملكهم؟ لا. كيف ما الذي يدخل في ملكهم؟ المنفعة الغل. اصحى معاي، لأن خرج من ملك الموقوف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه، بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه، ولأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الأول كسائر أملاكه. يعني لو دخل في ملكهم لجاز للموقوف عليهم أن يبيعوا الأرض التي وقفت عليهم، هل يجوز ذلك؟ لا. فهو معنى أنه لم يدخل في إيه في ملكهم. لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه. لا يتوقف عليه، لباعه بدون توقف، ولا توقف على قبوله. قال رضي الله عنه قوله خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره، لأن أبا حنيفة لم يقل بإيش؟ بخروجه عن ملكه. وقف المشاعر. قال ووقف المشاعر جائز عند أبي يوسف رحمه الله. يعني إيش المشاع؟ مشاع. يعني الذي يكون ضعيف ينقسم، يشيع ينقسم. لا، هذا العقل الشائع لا الذي ليس بمقسوم. الذي يقول الثلث عظيم وقف، ممكن، أو أن يكون هو يملك مالا على الشيوع، يعني على المشاع ويوقفها، يجوز ذلك. قال وقف المشاع جائز عند مين؟ عند أبي يوسف، لأن القسمة، لأن عندنا في شائع وفي مقسوم وفي مفرز. الشائع ما هو ملكية مشتركة بين عدد. طيب المقسوم هو الذي تمت فيه القسمة، أنت لك السدس، أنت لك السبع، أنت لك كذا. المفرز هو الذي تعالى لك السدس، هذا نصيبك يعين له، وأنت لك النصف، هذا النصف هو نصيبك، هذا إفراز، ولذلك يسمى إفراز وتجنيب، يعني يفرز نصيب كل واحد ويجنب له دون الآه دون بقية الأنصبة. فأبو يوسف قال يجوز وقف المشاع عند أبي يوسف لأن القسمة من تمام القبض، والقبض ليس شرطا في عقود التبرعات. طيب، لأن القسمة من تمام القبض، والقبض عينه ليس بشرط فبدأ تتمته. وقال محمد رحمه الله لا يجوز، لأن أصل القبض عينه شرط، فكذا ما يتم به ما يتم به. وهذا فيما يحتمل القسمة، وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عين محمد رحمه الله أيضا. يعني هذا لا يتصور إلا فيما يقبل القسمة، لكن هناك من لا يقبل القسمة، مثل إيش؟ كل شائع يقبل القسمة إلا بعض. لا، الأرض تقبل، لكن هناك ما لا يقبل القسمة كالبئر، تقبل القسمة؟ لا تقبل، إنما ستكون قسمتها بشيء اسمه الإيش؟ المهايئة. يعني أنت لك النصف في البئر، إذن أنت لك يوم وصاحبك له يوم، ولك يوم يا ظالم. هذا مثل جيد أنك فهمته، لأن لو قلنا هذه عند طلاب المصريين كانوا سيضحكون ضحكا يأتي بالشيخ محمود من البيت. فيعني هذه هي المهيئة. أنت تنتفع يوما وهو يوم، أنت وصاحبك تملكان عبدا، كذلك الأمر يخدمك يوم وهو يوم، وهكذا. نعم. هذا لما إنسان ظالم يقولون له لك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم، سيرد الله فيه المظالم، يهدده ويتوعد. الظالم وقع عجل له بيومه. وهذا فيما يحتمل القسمة، وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوعي عند محمد رحمه الله أيضا. يبقى فيما يقبل الشيوع لا يجوز عند محمد، عند أبي يوسف سبب يجوز، عند أبي الاختلافهم هل يشترط تسليم إلى المتولي أم لا يشترط؟ ها؟ فاشترط الايه؟ فاشترط عدم الشيوع أن يكون مقسوما، لأن التقسيم هو من تمام القبض. لكن عند أبي يوسف ليس شرطا، هو قال يتم الوقف ويلزم بمجرد إيش؟ القول، بمجرد قول. لكن عند محمد لابد من التسليم للمتولي. ماشي. ما فهمت حتى الآن يعني ما المشاع ولا التهشي؟ الاثنين اسم لشيء واحد. سأقول لك، أنت من أي البلاد؟ تشقند. من معك من تشقند؟ عبد العزيز. أنتما فقط؟ السيد علي، السيد محمود. ثلاثة. عبد الحي. أربعة. سيقل نصيب كل منكم. جاء واحد من الناس عنده قطعة أرض كبيرة في تشقند، فقال أنا وهبت هذه الأرض لمحمود وعبد الباسط وعبد الحي وسيد. قالوا له بارك الله فيك، قبلنا، جيد جدا، صرتم أنتم الأربعة إيش؟ مالكين لهذه الأرض. الأرض مثلا 400 متر نقول، إذن كل واحد منكم له إيش؟ يعني ربع الأرض. أين ربعك يا محمود؟ يبقى على الشيوع تقول هذا أنا لي ربع هذه الأرض شائعة. أين ملكك يا عبد الباسط؟ تقول ملكي ربع هذه الأرض على الشيوع. يعني كل ذرة تراب مكونة لهذه الأرض لك فيها الإيش؟ يعني لك فيها، هنا على مثالنا لك كم؟ هذا النصيب كم بالنسبة للأربع؟ له الربع، هذا على شو. لكن هل تستطيع أنت تقول أنا لي هذا الربع؟ لا. يعني آتي أنا وتقول يا شيخ أنا لي ربع هذه الأرض، هذا الربع لي؟ لا. لا، لأن كل واحد منهم له فيه نصيب. هذا اسمه شائع، ملك لك شائع. ماشي. لكن أنتم كل واحد منكم أراد أن ينتفع بها انتفاعا خاصا، فقلت خلاص بسيطة نقسم. ما للمنفعة؟ ستقسم العين، تقبل القسمة أم لا تقبل الأرض؟ ها؟ يا أخي غلت إيه؟ أنا بفهمك ما هو الشائع، المسألة يعني أفهمك ما هو الشائع وما هو المفرز. انسى مسألة الوقف الآن، افهم الأول مسألة الشائع. أنت ملكت هذه الأرض أنت وأصحابك على الشيوع، كل واحد منكم يعني مثلا بصورة أخرى أقول مثلا أنا جعلت النصف لمحمود وجعلت الربع لعبد الباسط والربع لعبد الحي مثلا، بيقول ثلاثة أهو، أو السمن لعبد الحي والسمن لسيد محمود. هذا ملك السمن، أين سمنه؟ شائع غير معين، هذا هو. فهمنا كلمة الشيوع؟ لكن لما يجي كل واحد منهم قال يا أخي أنا أريد أن أستفيد بملكي مفرزا، أريد أن أستقل به، طيب بسيطة، كل ما يقبل القسمة يحكم بقسمته إن طلب الشركاء ذلك. فجاء القاسم وقسم، قال هذا قسمها هكذا، هذه الأرض ربعها من هذه الناحية 100 متر، وأنت ربع هذا وهذا ربع وهذا ربع، ويضرب بينهما قرعة، كل من طلع له جزء أخذه وصار ملكا إيش؟ مفرزا. أفرزنا، يبقى في الحالة دي تستطيع أن تقول ملكي هذا هو يا شيخ، كنت أملك الربع على الشيوع من كل هذه الأرض، ولكن الآن صار لي هذا الربع مفرزا. فهمناها؟ طيب. هل قبل الفرز هذا يجوز أن يوقف الإنسان ما له أم لا يجوز؟ قبل الإيش؟ قبل الإفراز، يعني لازال على الإيه؟ على الشيوع. عند أبي يوسف قال إيش؟ لأنه القبض ليس إيه؟ شرطا لتمام عقد الوقف. لكن عند محمد لا، لأن القبض من تمامه. فهمت؟ اقرأ. يقول مثلا أنا أقول وقفت ربعي في مثل هذا الأرض ويكون وقفا ولكن الآلاء غير معينة. نعم. وإذا يعني في الغلة هنا إذا أفرزت خلاص لك لهم إيش؟ للجهة الموقوف عليها ربع هذه الغلة. نعم. بارك الله في عونكم يا أستاذ ووقتكم. الله يبارك فيكم. يجزيكم الخير ويجعلكم خير خلف من سلف، أو خير خلف لسلف. اقرأ. ممكن نقرأ بداية المسألة. اقرأ يا عم محمود، اقرأ. ووقف المشاعث جائز عند أبي يوسف رحمه الله لأن القسمة من تمام القبض، والقبض عنده ليس بشرط، فكذا تتمته. فكذا تتمته يعني تتمة الوقف، والقبض من تتمة الوقف. فقال محمد رحمه الله لا يجوز، لأن أصل القبض عنده شرط، فكذا ما يتم به وهو إفرازه وتجنيبه، وهذا فيما يحتمل القسمة، وهذا فيما يحتمل القسمة. وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد رحمه الله، لأن هذا لا تستحيل فيه الإيش؟ القسمة، أو لا تتصور، كما قلت لك قسمة الإيش؟ البئر، قسمة السيارة، قسمة العبد، هذه الأشياء تقبل القسمة؟ نقسمها طولا، أنت لك الجانب الأيمن ولا الجانب الأيسر؟ فيبقى هنا المدام لا يقبل القسمة عند، فإنه لا يشترط فيه القسمة عند محمد، وعند أبي يوسف هو من الأصل لا تشترط. نعم. فيما لا يحتمل القسمة مثلا أنا أملك البئر مع عبد البسط، وإذا قلت وقفت هذا البئر، مش أنت ما تقولش وقفت هذا البئر، هذه البئر، البئر ليست ملك لك كاملة، تقول وقفت نصيبي منها. ويبقى هنا أبو عبد الباسط له نصيبه، والجهة الموقوف عليها لها غلة هذا الإيش؟ النصيب. يعني ما هتبقى القسمة قسمة مخايعة. والله عبد الباسط له يوم يستقي، والجهة الموقوف عليها لها الايه؟ لها يوم. لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. هذه الشرب عن المصير ماشي، ستكون القسمة هذه تسمى قسمة إيش؟ مهايئة. ولذلك سيدنا عثمان لما اشترى البئر من اليهودي وما رضي أن يشتري أن يبيعه إياها، ماذا فعل سيدنا عثمان؟ اشترى نصف البئر، لأن هذا اليهودي كان يغلي الماء على على المسلمين، فاشترى النصف، أقنعه أن يشتري منه النصف وبثمن مرتفع، وقال للمسلمين استقوا من يومي أو استقوا في يومي، فصار المسلمون لا يستقون من البئر إلا في يوم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واليهودي يقعد اليوم الذي له ولا يأتيه ولا واحد يأتيه، فعلم أن عثمان قد خدعه في ذلك، فقال له خذ النصف الباقي بما شئت، يلا اقرأ. لأنه يعتبره بالهبة والصدقة المنفدة إلا في المسجد والمقبرة، فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل قسمة الربح عن أبي يوسف، لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى. المسجد والمقبرة، لأن المسجد وأن المساجد لله لا تحتمل الشركة، والمقبرة كذلك، فلا بد من من أن تكون خالصة لله، والملكية آخر على الشيوع تمنع هذا الخلوص. حتى أبو يوسف الذي لا يشترط القسمة اشترطها هنا. دلوقتي أنا قلت هذا الجزء الذي أملكه هو مسجد وقف مسجد، طب يعني نصلي فيه يوما ونجعله اسطبلا للحيوانات يوما، نجعله يوما مسجدا ويوما موقف سيارات، يبقى منع الخلوص لله تعالى. اقرأ يا حلو. ولأن المهايئة فيهما في غاية القبح، بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سنة ويصلى فيه في وقت ويتخذ استبلا في وقت. استبل اللي هو الصابر الذي يسكن فيه حيوانين مربع ولا مستطيل، يكون مربعا ولا كالبيت. الآن يقولون العرب حظيرة، لا هو عند العرب أيضا يسمى استبل، وعندنا الجبل المطل على أسيوط فيه مغارة عظيمة تسمى استبل عنترة، ما أعلم من عنترة، هل هو عنترة العبسي من فرسان العرب المعدودين الذين يضرب بهم المسأل؟ لم تدرسوا الأدب العربي؟ لا. ما درستم المعلقات؟ هل رأيت الناس يا ابنة مالك؟ هل سمعت الناس يا ابنة مالك؟ لا تعزين، تريدون شيئا كثيرا يا مشايخ. عيون أدب العرب في معلقاتهم، كان الشعراء يعني أعظم الناس منزلة عند العرب. من هو صاحب المعلقات المشهورة؟ هم الأشهر سبعة أو المعروفة عشرة، وكان هذا المعلقة سميت معلقة لماذا؟ لأن الواحد منهم كان يكتب القصيدة وينزلون إلى الأسواق الأدبية مثل المنتديات الآن، منتدى الثقافي والمنتدى الأدبي وكذا، وكل يعرض شعره، ويقعد الأفذاذ من أدباء العرب، هذا في الجاهلية، فما راقهم قالوا هذا أفضل. ويعلق، أين يعلق؟ يعلق في الكعبة، يعلق في الكعبة، معناه أنه نال أصحى استيقظ. كل الذي أقول له استيقظ يقف. إذن سأعلقكم هكذا تبوا من المعلقات. يقول نحن المعلقات وتعبته بيته. هذا الكلام. فعنطر هذا من أصحاب المعلقات، وامرؤ القيس من أصحاب المعلقات، وزهير بن أبي سلمة من أصحاب المعلقات، وطرف بن العبد من أصحاب المعلقات، كل هائل. وكل يعني ليس كل معلقة لها قصة، لكن أغلبها لها قصص. ماشي اقرأ. الحظيرة تطلق على ما جمع الشيء، جمع الشيء، ولكن في الغالب تستخدم حظيرة، يعني يقول لهم حظيرة الحيوان، حظيرة الطيور وهكذا، لكن الحظيرة الجامع، ولذلك نقول حظيرة الإيمان. محتضر أيضا كهشيم الإيش؟ شو الهشيم؟ التبن. يحتضر يعني في مكان يجمع فيه في مكان يجمع فيه في مكان، فهذا المحتضر الذي يجمع فيه هذا الإيش أتف. فكل ما أحاط بشيء وجمعه يسمى حظيرة أو حظير أو محتضر. إصطاد هذا مكان خاص للفرس والخيول. نعم وغيره، في الغالب يستخدم والبغال أيضا. بخلاف الوقف بإمكان استغلاله وقسمة الغلة. ولذلك كان الإصطاد لهذا إلى، يعني أنا رأيت مثل هذه، يعني الآن موقف، الآن البلاد يكون فيها موقف للإيش؟ للسيارات. أنت أتيت بسيارتك من مثلا من طشقند إلى سمرقند، وتريد أن تقضي بعض الأمور الكثيرة، ولكن لا تريد أن تستعمل الإيش؟ السيارة للزحام أو لغيره. طب تريد أن تترك السيارة، بأين تتركها؟ في مش في موقف للسيارات هنا؟ أليس هنا موقف للسيارة؟ هذا قديما كان الموقف هذا موقف للبهائم، لأنه كل من يأتي من القرى مما حولها وكذا، هذا الكلام بدوابهم. طب أين يتركون دوابهم؟ ممكن إذا أراد أن يروح اغلق هذا الباب، أو اجعل له شيئا يحجزه عن أو اغلق لهم الشباك، قل لهم لا مؤاخذة الشيخ وينزعج، اجعل شيئا احجز الباب عن وخسارة، الباب ينكسر، هذا بمال وهذا مال وقف. ها؟ ليس أحد في هذا الصف. ماتوا؟ أنا أريد محاضرة رياضة. فيما نتكلم عن عن الاسطبل او غيره، رايت انا مثل ذلك. كان بيتنا في ملتقى اسواق في اسيوط، كان سوق الغلال، وهذا اكبر سوق للزحام، كان ينزل الفلاحون والقرى وكذا يشترون الحبوب والغله، اما ليزرعوها واما ليتاجروا فيها، وسوق البهائم وسوق كذا وكذا. فكانوا يأتون من جميع القرى إلى مركز السوق. ولذلك رأيت هذا رجل عنده هذا بيت كبير جدا، وكان الذي يأتي بحمار أو ببغل أو بفرس يجعله عنده، وكيف وخاصة الحمير كيف يعلم أن هذا لفلان وذاك لفلان. كما الآن يأتي يكتب على كل حمار رقم واحد مثلا ودائرة، ويعطي خشبة مكتوب عليها نفس الرقم له، يأتي آخر النهار يعطيه رقم فيخرج له دابته. مثل هذا الآن الموقف زي ما بنقول، ماشي، أو يسمى جراش. ماذا تسمونه؟ جراش. نقول للآن جراش. يلا بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلبة. ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عين محمد رحمه الله، لأن الشيوع مقارن كما في الهيبة، بخلاف ما إذا رجع الواهم في البعض أو رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهب أو وقف في مرضه. وفي المال ضيق لأن الشيوع في ذلك طارئ، ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع، لأن الجزء الذي استحقه هو معين له جزء إيش معين، فلم يكن جزءا على الإيش على الشيوع. ولهذا جاز في الابتداء. وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة. يعني لو أنه وهب شيئا ثم استحق بعضه نصفه أو ثلثه أو ربعه، لو استحق المعين لا تبطل، لكن لو استحق غير المعين يعني جزء خمس على الشيوع تبطل، لكن معين لا تبطل، لأنه سيكون مفرزا يأخذ خمسه يأخذ سدسه يأخذ نصفه المعين، والباقي يبقى لإيش لمن وقف عليه أو لمن وهبه أو لمن مهب له. ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا. وقال أبو يوسف رحمه الله إذا سمى فيه جهة تنقطع جازة وصار بعدها للفقراء وإن لم يسميهم. طيب يعني هنا لو نظرت إلى المسألة نظرة عميقة ستجد ألا خلاف، لأن أبا يوسف أيضا الذي لم يشترط تسمية جهة، فلو سمى جهة تنقطع ولم فإنها إذا انقطعت الوقف ينتقل إلى جهة أخرى من جهات البر، إنما عند أبي حنيفة ومحمد يجب أن ينص على على جهة لا تنقطع أبدا. يعني مثلا لو قال إن هذه الأرض وقف على بني فلان أو على فقراء بني فلان، ويجوز أن يوقف على الفقراء ويجوز أن يوقف على الأغنياء، يعني لا يشترط الفرق. طب افرض انتهى بنو فلان، يجب أن يقول فإذا انقطعت هذه الجهة مثلا كانت على طلبة العلم مثلا في سمرقند. طيب أبو يوسف لم يشترط ذلك، لأنها وإن انقطعت فإنها ستنتقل إلى جهة لا تنقطع. اقرأ سيبين في الشرح. لفظ أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك، وأنه يتأبد كالعتق، فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه المقتضى وهو التأبيد. فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع. يعني لو قال وقفتها 10 سنوات سنة 50، هذا التوقيت يبطل الوقف لأنه على التأبيد. ولأبي يوسف رحمه الله أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو موفر عليه، لأن التقرب تارة يكون في الصرف إلى جهة تنقطع ومرة في الصرف إلى جهة تتأبد، فيصح في الوجهين. وقيل إن تأبيد شرط. يعني هنا على هذا التفسير لكلام أبي يوسف أنه إذا انقطعت الجهة عاد إلى الإيش إلى المالك إلى الواقف مرة أخرى لأنه انقطعت هذه الجهة، وكأن أبي يوسف نظر إلى معنى البر، والبر يعني يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، فأن يبر على بجهة تنقطع بقية الفئة هذه الجهة سنة سنتين عشر عشرين ثم انقطعت جرى عليها البر وجرى ثوابها على على صاحبه، فلما نحرمه من ذلك؟ لكن التفسير الثاني وأراه هو المقصود سيكون الذي ذكرته لكم. اقرأ. وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع، إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله لا يشترط ذكر التأبيد، لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه، لما بينا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق، ولهذا قال في بدون التمليك، قلنا يعني الجهة الموقوف عليها لا تملك ذلك. يعني لو قلت إن هذه ما الأرض مثلا موقوفة على عبد الباسط وعلى أولاده من بعده، يستطيع عبد الباسط أن يبيع الأرض؟ يستطيع أولاده من بعده؟ لا، بل ستكون ينتفعون بالغلة ولا يملكون الرقبة. الرقبة يعني الإيش؟ العين. ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم، وهذا هو الصحيح. جميل. طيب، يبقى هنا على كلام صاحب الكتاب مختصر القدوري لا خلاف بين الإمام أو بين أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف من جهة أخرى. مفهوم أيها النسفي؟ من معك نسفي آخر؟ سنجر. أنا هو كيشي أولاً. كيشي؟ كيشي. أنت من كيش؟ نعم. أنت كاشاني؟ لا، كيشي. كيشي. كيشي. كيشي. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد بن عائل الكيشي، شايف البخاري؟ نعم. زرناه. ما هو لا مش هو اللي زرناه. لا زرناه حميد المدفون في طشقان. الذي في طشقان. واحد من شيوخ البخاري. موجود. طشقان موجود. لما يأتي اليوم أستاذ. أخ الدين لأنه زرناه معه هناك عنده في عين ماء أو بئر يتبرك الناس بالشرب منها وشربنا منها في بخارة. أنا رأسي أدور. بايكاني صحيح. بيكاني صحيح. في تشفان لا بخارة. وعند محمد رحمه الله ذكر التأبيد شرط، لأن هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة، وذلك قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا، فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص. يعني قال المطلق منه يحمل لا يحمل على التأبيد بل يحمل على الإيش؟ التوقيت. فلا بد من التنصيص من ذكر لفظ الإيش؟ التأبيد على الجهة التي لا تنقطع. نعم. قال ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه. عندنا هنا كما قلنا بالأمس، هل العقار فقط الذي يجوز وقفه أم يجوز وقف الإيش المنقول؟ سيأتي بعد من هنا الكلام في ذلك. ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول. قال رضي الله عنه يعني ينقل ويحول هو الإيه المنقول، ولذلك العقار هو العقار الثابت الذي لا يقبل الإيه النقل والتحويل إلا بهدم صورته. أما المنقول فما ينقل ويحول بدون هدم أو بدون إتلاف صورته. ماشي. وهذا على الإرسال وعن قول أبي حنيفة. وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة. يعني عندما يرسل. يرس الوقت يعني معناه انه ايه لا يوقف الا العقار. اقول ابو يوسف رحمه الله اذا وقف ضيعه ببقرها واكرتها يعني عبيدها. ضيعه تعرفون الضيعه يعني قريه يملك ارضا قريه فقال هي وقف بما فيها ببقرها وعبيدها الذين يزرعون الفساد يجوز فيكون البقر وقفا وتكون الاكره ايه وقفا ويوجع المنقول تبعا للايش للعقار. يبقى دخل وقف المنقول تبعا جاز ايه تبعا وهم عبيده جاز وكذا سائر الالات آلات الحراثة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود وقد يثبت من الحكم تبع ما لا يثبت مقصودا كم من شيء يدخل تبعا ولا يجوز أن يعقد عليه مقصودا مثل الشرب بالنسبة للإيش للأرض الشرب في البيع الشرب يعني إيه مجرى الماء الذي يصل منه الماء إلى الإيش إلى الأرض أم أرض زراعية اشتريت الأرض ولها شربها الذي يوصل إليها الماء فأنت خلاص دخل الشرب بدون تسميته أم أنك تتسلم الأرض ويأتي من باعك الأرض أنا بعتك الأرض دون الشرب لا لأنه لا فائدة للأرض بدون الشرب الشرب بدون المجرى ذلك هذا يسمى حق الشرب سيأتي في الفقه وحق المجرى وحق المسيل جدول لا هو التسمية كما هو قد يكون جدول وقد يكون ترعة وقد يكون نهر وهكذا ماشي هذا هو الشرب كالشرب في البناء والبناء في الوقف يعني إن البناء عندنا في الأصل منقول والعقار هو الايه الارض هو الايه الارض فاذا قال وقفت هذه الدار الدار اصلا في الاصل تطلق على ايه على الارض على العرصه يعني قطعه الايه الارض والدار ما ادير حول الايه الارض من بناء طيب وهذا عقار وذاك منقول قال ففي هذه الحالة بدون تسمية البناء يدخل مع الايه يبقى دخل تبعا ماشي ومحمد رحمه الله معه فيه لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول للوقف عنده فلا أن يجوز الوقف فيه تبعا أو لا طيب وقال محمد رحمه الله هنا أسأل ستأتي المسألة عند محمد بقى هنا أبو يوسف قال إيش قال إنه يدخل المنقول تبعا للعقار عند أبي محمد يجوز وقف المنقول أصلا قصدا قال فيما جرى فيه التعامل بين الناس بين الناس ولذلك ضربنا المسأل بالأمس قال كالقدوم والفأس والمنشار كل ذلك جرى التعارف بوقفها كل هذه الأشياء جرى التعارف بها وذلك منه ما وقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن خالدا قد وقف أذرعه في سبيل الله أو أوقف أو وقف ولذلك سيأتي الكلام في أن منهم من قال فقط السلاح والكراع يعني الأفراس تلك التي وقفتها النص اما ما سواه لا ولكن قال يلحق به كل ما ينتفع به كل ذلك سيأتي معه. يجوز حبس الكراع والسلاح معناه وقفه في سبيل الله وابو يوسف رحمه الله معه فيه على ما قالوا وهو استحسان والقياس ان لا يجوز لما بيناه من قبل. لانه لا يؤبد وجه الاستحسان. الأسباب المشهورة فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى، وطلحة رضي الله حبس دروعه في سبيل الله تعالى، ويروى وأكراعه وكراع الخيل، ويدخل في حكمه الإبل، لأن العرب يجاهدون عليهما. يعني الكراع تقال على ذي الحافة، لكن الجمل خفاف خف يسير على ايه؟ على خف، ولكن العرب يجاهدون على الايه؟ على الإبل ايضا، ماشي. ولذلك كانت فكرة سيدنا سعد في القادسية الفرس عندما اتوا بالايه؟ بالأفياد يجاهدون يحاربون عليه، ففزعت الجيوش الأفراس من ذلك، فما كان من سيدنا خالد إلا أن جعل للجمال أقنعة، ألبسها وجه هكذا ولا يظهر منها إلا إلا عينها، فعندما رأت الأفياد وغيرها وأفراس الفرس هذه الجمال المقنعة فروا من أمامها وخافوا، لم يعد رؤية مثل ذلك. رضي الله عن سيدنا سعد وخالد، فأيكم يريني خاله؟ يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم تباهى وافتخر بسيدنا خالد، سيدنا سعد، قال: هذه خالد فليرني أحدكم خاله. هل عند أحد منكم خال اسم سعد؟ افتخر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الشخص الذي لم يوجد مثله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر في أمة الإسلام، لما ولى سيدنا سعد قيادة الجيش وأرسل إليه خطابه، قال له: يا سعد، إياك أن تغرق قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا خاله. قال: إياكم والذنوب، فإنما انتصرنا على أعدائنا بطاعتنا وبذنوبهم، فإن أذنبنا كنا وهم سواء، ففاقونا بالسلاح والعداد والعدة. احنا بننتصر بالطاعة، أذنبنا صرنا نحن وهم سواء، ولا يغرنك أن يقال إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا سعد قاد الجيوش وهو لا يستطيع ركوب الخيل لأنه كان مصاب بالبواسير، تعرفون البواسير، ولكن كان يقود الجيش من من الحصن من فوق ويوجهه ويفعل كذا، ويأتيه الواحد ويوجهه ويفعل قاد الجيش وانتصر. ولذلك فرسه التي يجاهد عليها كانت محبوسة، فلما القعقاع شرب الخمر مرة ومرة وقام عليه الحد فحبسه القعقاع رضي الله عنه أرضاه، هذا لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف فارس، كان إذا نزل المعركة وصرخ يعني أوقع الرعب في قلوب الأعداء. طب المعركة شغالة وهو محبوس وهو يتحرق شوقا للجهاد في سبيل الله، هو محبوس في بيت سيدنا سعد، وسعد مشغول بإدارة المعركة، فما كان من القعقاع إلا أن نادى على امرأة سعد، قالها: فكي قيودي وأخرجيني، ووالله إني لأكون أول الراجعين إليك عندما تنتهي المعركة، لا تحرميني من الجهاد في سبيل الله. فرقت له، قالت إذن سأفعل، وفكت قيوده وفتحت له الحبس. قال لها اعطيني فرس سعد، ما عندوش فرس، كان اسمها ايه هي الفرس بتاعته، اما الركض فرقد إيه سيدنا سعد من فوق كده، هو طلع بقى مقنع حتى لا يراه الناس ويقولون من الذي أخرجه، هذا محبوس. فسيدنا سعد رآه على الفرس ويصرخ، قال أما الصوت فصوت القعقاع، وأما الفرس ففرس سعد، فرس لها اسم نسيته، فظل والقعقاع محبوس إلى أن انتهت المعركة. فرجع ودخل الحبس وقيد نفسه، أرجع الفرس في محلها. فدخل سعد فعلم أنه أخري، قال له والله ما راقني أن أكون في بيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله. فلما وكان سببا كبيرا من أسباب النصر، فقال والله لن نقيم عليك الحد، قال إذن والله لن أشرب الخمر أبدا، فإنما كنت أشربها وأطهر بالحد، أما أنكم لا تقيمون علي الحد فإني والله لن أشرب الخمر أبدا، وتاب من الخمر. ما هذا يا أخوان؟ عز، أين عزنا؟ اقرأوا رضي الله عنكم، مين عارف؟ اقرأ يا حبيب. وكذا السلاح يحمل عليها. روى عن محمد رحمه الله أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المأكولات كالفأس والمرض والقدوم والمنشار والجنازة وسيابها والخدود. أين تقرأ يا شيخ؟ وريني بس صفحة وعن محمد رحمه الله أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المأكولات كالفأس والمرض والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقبور والمراجل والمصاحف. وعند أبي يوسف يعني المار هي التي يعمل بها في الأرض، الفأس ما معروف الفأس، طيب والقدوم أو القدوم يستخدمها النجار، كل ذلك جرى التعامل به. وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز، وثياب والمنشار والجنازة وثيابه والقدور والمراجل والمصاحف. القدور القدر ما الذي يطهى فيه، وهذا من من الآجر، يعني الطين المحروق خزف أو القدر، هذا هو القدر، والمرجل من النحاس أو من غيره من المعادن، كل ذلك يجوز. وثياب الجنازة، يعني الجنازة عندما تخرج كانوا يغطونها بثوب مثل الآن، أيضا تجدها عليها ثوب مكتوب عليه بعض الآيات، فأيضا ولذلك للآن كثير من الناس يوقفون سرير الجنازة الذي يغسل عليه الميت، يغسل عليه ويغسلون الجنازة، يعني النعش الذي يحمل عليه، يقول هذا وقف، وهذا الثوب الذي يوضع على الإيش على النعش يغطى به الإيش الميت. نعم. وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز، لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد في الكراع والسلاح فيختصر عليه. ومحمد رحمه الله يقول القياس قد يترك بالتعامل كما في استصناع. يعني عندنا عقد ستدرسونه عندكم في عقد ستدرسونه مع المضاربة لا مع مع الإجارة اسمه عقد الاستصناع اسمه عقد الإيش الاستصناع الذي يجري به التعامل الآن أيضا هذا الاستصناع جاز على خلاف الإيش القياس. يلا يكفي هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.